الصلاة أمزن تبلغ المختار النبي العدنان وله الأطهار. الصلاة أمزن تبلغ المختار النبي العدنان وله الأطهار. عرسنا كمس في غصن البن عرس خير الناس في ثياب الإيمان. الصلاة أمزن تبلغ المختار النبي العدنان وله الأطهار. الصلاة أمزن تبلغ المختار النبي العدنان وله الأطهار. يا جبال الخير في الدار الفواح يا حشود الطير في سما الأبرار. الصلاة أمزن تبلغ المختار النبي العدنان وله الأطهار. الصلاة أمزن تبلغ المختار النبي العدنان وله الأطهار. شني في الوجدان في الغنى الرغرغ أمور الأكوان بالسنة الدفان. الصلاة أمزن تبلغ المختار.